إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الوجوه المتوضئة عن النار، اللهم لا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم اجعل جائزتنا في ختام لقائنا أن يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأخيار، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم فيها من المعتقين من النار. أيها الأخيار، ما أجمل الفأل وما أجمل الأمل في زمن تصحرت فيه حياة شعوب وضاقت السبل على كثير من عباد الله، حتى ارتفعت أصوات كثير من الموحدين في أصقاع الأرض ينادون ويجأرون ويدعون ويبكون ويئنون، متى نصر الله؟ نعم معاشر الأحباب، سلبت حريات وأدخل أحرار في رق نخاسة جلادين وأهل ظلم وجبروت، وضاقت الأرض بما رحبت ببعض عباد الله في أرض الله شرقا وغربا، تقرحت عيون بعض الأيتام وتقرحت عيون الأرامل، وبكى البعض منهم حتى لا يرى للفجر أي نور وأي بصيص من أمل. ضاقت عليهم الأرض، تكدر عيشهم، ضاقت طرقهم وسبلهم، صار البعض والله يمر بالقبر فيقول كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليتني مكانه، أي ليتني تحت الأرض وما أرى الفجائع ولا الفضائع ولا الفواجع التي يراها بعض الأحياء من أهل السنة فوق الأرض. نعم معاشر الأحباب، تكدر عيش كثير من الناس، باتت بعض الشعوب تساق إلى النخاسة، إلى الرق وإلى عبودية العباد لا عبودية رب العباد. ضجت الأرض بما فعل فوقها من الظالمين، ومع هذا كله والله إنا نرى بصيص الأمل والفجر قادم، ومهما طال ليل الظلم إلا إن نصر الله لقريب. لذا لماذا نقول ذلك؟ لأن الله هو الذي بيده عاقبة الأمور، ليس البشر بيدهم عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم قال ربي ولله عاقبة الأمور. الذي بيده المقاليد هو الله، الديان هو الله، الملك هو الله، القوي هو الله. لذلك من كان مع الله فلن يكون ضعيفا. الله لا يخلق شرا محضا، الله حكيم، الله قوي، الله لطيف. الله جل وعلا في أجواف المحن يتولد المنح، وعند النقم يخرج النعم، وعند الشقاء يخرج وينبت العطاء، لأن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، لأنه الحكيم العليم ولأنه اللطيف الخبير. مر على هذه الأمة ومر على الأمم قبلها، مر على نوح، مر على نوح ما مر، حتى أنه ما آمن معه إلا قليل بعد 950 عام، جهاد ودعوة، سخرية وعبث يوكادوه وسفهوه. ومع ذلك بعد هذه الأعوام الطوال، 1000 سنة إلا 50 عاما تأتي النصرة وتفتح السماء بماء منهمر وتفجر الأرض عيون فيلتقي الماء مع الماء. أتدري لماذا تغرق الأرض؟ لأن الله يريد أن ينصر أولياءه، ولأنه يريد أن يعز جنده، ولأنه غار رب العالمين على التوحيد فنصر الموحدين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ومع ذلك يعتز وينتشر الدين ويهاجر ويترك الوطن، كل ذلك غيرة للتوحيد. غربة، أتاه أمر الله أن يبني البيت، أتاه الله أن يخرج أبناءه في واد غير زرع، أتاه الأمر في هذا الوادي القريب من مسجدكم أن يذبح ابنه، أي بلاء هذا؟ وهل ذبحه؟ فداه الله بالذبح العظيم، لكنه كانت النصرة لأنه كان أواه ولأنه كان منيب. وهكذا كان على الله حقا أن ينصر المؤمنين. ولذلك إذا ضاقت السبل وأغلق الخلق أبوابهم وضاقت مسارب الحياة، ورأيت إلى الأفق البعيد إذا هو ظلمة، وإذا رأيت إلى الشمس فإذا لا ترى إلا قطر، وضاق صدرك وصرت تتنفس من ثقب إبرة وليس فوق الأرض فسحة أمل، وأغلق الخلق كل أبواب الأمل في وجهك، وأتتك الهموم والغموم والآلام، فقل يا رب إنه سميع مجيب يفرج، لأن المقاليد بيده، ولأنه سبحانه هو ربك. ومن التربية أن يرعاك، وهو الذي رعاك جل وعلا في رحم أمك. أيها الأحباب، في هذه الأزمان بحاجة أن نتكلم على النصر أنه قادم ولا بد أن يأتي. ومثال نعيشه هذه الأيام: أرض الإيمان، أرض الحكمة، مداد أهل الإسلام أجمعين، أرض اليمن، أرض مصاصة العرب، سرة العزة والكرامة في أمة العرب المسلمة. هذه الأمة التي ما ركعت في جاهليتها أتركع في دينها وإسلامها؟ هذه التي قال الحبيب بعد أن التفت للشام وسئل عنها قال: أولئك أمدادنا، أمداد أهل الإيمان. ليست الجبال في اليمن هي الجبال، بل الرجال الذين يسكنون حولها هم الجبال. جبال إيمان خرجت علماء، خرجت أعزة، خرجت أشاوس، خرجت معاشر الأحباب فقهاء. سال من اليمن علم، وسال إيمان، وسال حكمة. أتركع لظالم أراد يوما أن يسوقها إلى الرق؟ أتسترق أرض العرب ومصاصة العرب وأنهار العرب تفجرت منها وتفرقت قبائلها؟ نعم، أتى المجوسي الحاقد، أتى الصفوي الحاقد، أتى الفارسي الذي لا زال الغل في قلبه بعد أن أخمد فاروق الإسلام وشهيد الإسلام وشهيد المحراب، عندما أطفأ جزوة نارهم ومزق ملكهم وطعنوه انتقاما في محرابه عمر الفاروق رضي الله عنه. لا زال من ذاك التأريخ، وأبو لؤلؤة المجوسي عدو الله يزار في أرض العهر هناك، لا زالوا يريدون أن يشتروا، أن يشتروا مصاصة العرب ليذلوهم. هل استطاعوا؟ والله إن في اليمن وفي الأرض كلها من قال متى نصر الله رأى أرضه تباع، ورأى الإهانة والكرامة تباع، ورأى الدماء تسال، ورأى أعراضا تسلب، وأموالا تصادر، وأطفال بلا آباء، هدم في دماج على أهل السنة بيوتهم ومساجدهم، أرادوا بيعها، قالوا متى نصر الله؟ لكن الله متى يرسل جنده؟ ومتى يشاء للأرض عزة؟ حتى إذا ميز الصف، وحتى إذا حصحص الأمر، وحتى إذا انكفأ الخلق كلهم شاء الله أن يسير من شاء من عباده لكي يقيم جذوة التوحيد من جديد. لماذا نقول التوحيد؟ لأن المجوس أتوا بالشرك وأتوا بالوثنية كما أرادوها قبل عهد عمر، أرادوها مجوسية واجتثت المجوسية وغرست جذوة التوحيد هناك، أرادوا بيع أرض العرب والإيمان. قالوا متى نصر الله؟ نرى البشائر ولله الحمد. إن المتأمل أحبابي في سنن الله وفي أيام الله لعباده وأوليائه أنها إذا ضاقت الأرض بما رحبت وبلغت الحناجر وبلغت الروح الحناجر أتى نصر الله لأولياء له، هو الذي يختارهم وهو الذي يسيرهم وهو الذي يأمرهم، وهم جنده وهم أنصاره وهم عباده وهم أولياؤه. ولذا أحبابي في زمن ننظر إلى الشام وقد طالت آلامها، وقد يقول قائل يا شيخ ألا إن نصر الله قريب؟ والله إني أؤمن بذلك، لكن أما ترى أرض الشام من أعوام تجاوزوا مئات العشرات الألوف بالشهداء، يتم أطفال، قطعت أقدام، رملت نساء، جوعت أسر، ذلت عفائف وحرائر، نعم ضج أهل الأرض بظلمهم، لكن أما تسمع نداء أهل الشام مالنا غيرك يا الله؟ إنها تساوي التوحيد، ليس لنا إلا أنت، كل أمم الأرض وأرض الشام أرض الكرامة وأرض المعراج وأرض، وهذه الأرض هي مأرز من مآرز الإيمان، هي أرض النبوات. درج على أرض الشام أكثر من 100,000 نبي. أتعتقد أن الله جل وعلا لا يسمع أنينهم ولا دعاءهم ولا عويلهم ولا صراخهم ولا يرى الظلم الذي يقع عليهم؟ بلى، لكن الله أراد لأرض الشام لأنها أرض المحشر ولأنها ستجتمع فيها يجتمع فيها عصبة أهل الإيمان، لا بد أن تطهر، والتطهير لا بد فيه من بلاء ولا بد فيه من تمييز ولا بد فيه من ألم ولا بد فيه من فتنة، والافتتان هو حرق الذهب بالنار حتى ينفصل الذهب عن كل ما يلوثه، فلا بد حتى يتميز الصف وحتى يعرف أهل الإيمان وحتى تقوم ولاية أهل الإيمان في الشام على الأصفياء الأنقياء، لا بد من تأديب. طال ركوعهم للظالم، فلا بد ليرفعوا من الركوع من أن يتخذ الله منهم شهداء. وحتى ولذلك في أرض الشام أتقياء قبل الفتنة وقبل الظالم وقبل تكالب الأعداء عليهم، ما كانت أرض الشام تعرف أولئك الفرسان، وما كانت تعرف أولئك الأشاوس، وما كانت تعرف أولئك القمم البشرية السامقة. والله إن فتنة الشام خرجت رجال وعظماء وأشاوس وخرجت مجاهدين وشهداء ما كان لولا الفتنة أن يخرجوا. ولذلك الله حكيم، الله عليم، الله عظيم، الله جل وعلا حكيم لا يخلق الشر المحض، له في كل محنة منحة. ولذلك نقول إذا قالوا مالنا غيرك يا الله، إن الذي تنادونه سميع بصير، إنه سميع بصير. متى تكون ساعة الخلاص من الظالمين؟ في ساعة لا يحددها الخلق ولا يرسم إحداثياتها الخلق، ولا للقوى البشرية فوق الأرض حول ولا قوة، يختار من شاء من عباده في أي ساعة شاء حتى يعود الفجر من جديد والأمل من جديد إلى أرض النبوات من جديد. وقبل الشام أرض المعراج، المرابطين في الأقصى، هذه البقعة، هذه الأرض الطاهرة، معراج محمد عليه الصلاة والسلام. ألا يسمع الله دعاء الفلسطينيين والمرابطين في أكناف الأقصى؟ ألا يسمع الله؟ بلى جل وعلا، فهو السميع البصير. لماذا والأعوام تجاوزت 50 وتتجاوز وتسير أما تعلم أن الأمة مر عليها وهي راكعة تحت سنابك خير أعدائها، تجاوزت في عهد في بعض العهود 90 عام و150 عام، وكان بعض في بعض أزمان الأقصى كانت الدماء حول الأقصى إلى ركب الأقدام وإلى حوافر الخيل تغطت دماء، سالت سككها بدماء المصلين في الأقصى. وبعد أن ابتلى الله عباده بالتدافع بينهم وبين أعدائهم، أتى صلاح وأتى قبله عمر وسيأتي بعده من العباد الخلص من يعيد إلى الأقصى بهاءه. متى نصر الله؟ ساعة نصره إنها عنده، إن نصر الله قريب. مر الحبيب بعمار وياسر وسمية بنت خياط، أول شهيدة في الإسلام، وهم قد ربطوا على الجذوع، وحربة عدو الله تطعن بها شهيدة، أول من تفجر رحمها شهادة سمية. والحبيب يمر وينظر إليهم ويقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. ما استطاع أن يفعل إلا أن يستنصر لهم، والدعاء ليس ضعيف، وليس حول الضعيف أن يدعو، لأن الداعي ليس ضعيف، لأن الله معه. نعم أحبابي، في أحلك ساعات الألم لا بد أن نعلم أن الألم يعقبه أمل، بشرط أن نستحق نصر الله. وأحد أسباب أن نصر الله لم يصل لبعض بقاع الأرض إلى هذه الساعة أن عباد الله لم يستحقوا نصر الله. إن تنصروا الله ينصركم، فلا ينصر من عباد الله إلا من نصر الله. وأعظم نصرة لله أن يخلص التوحيد من عباد الله، أن يعلم الله في قلوبهم أنهم لا يحبون إلا هو، ولا يرجون إلا هو، ولا يتوكلون إلا عليه. متى اجتمعت أمة الإسلام مع أعدائها؟ أحبابي، في الأزمة الراهنة مع إخوان العقيدة في اليمن. جميع الأمم تكالبت كما قال الحبيب، تتكالب كما تتكالب تتداعى الأكلة على قصعتها. بيع العراق، وبيع الشام، وبيع قبله جنوب لبنان، وبيعت فلسطين، وها هم يحرجون على الباقي يبيعونه. كادوا أن يبيعوا البحرين فحفظها الله، باعوا اليمن لأتباع الوثن. ثم اجتمعت الأمم كلها بهيئاتها ودول الكبرى كما يسمونها، ولكن الله شاء. لو انتظرت عاصفة الحزم قرار أعداء الأمة والله لتباع في ليل أو نهار، لكن الله شاء. في ساعة أراد الله للأمة عزة أن تتوازن القوى وأن تفيق تلك الهمم لكي تكون قمم، وأن يتوحد الصف. فيه دماء سالت، نعم، فيه أطفال تيتموا، نعم، فيه نساء رملت، نعم، لكن أحبابي ليبلوكم، الله جل وعلا يجعل التدافع بين عباده، فشهيدنا في الجنة وقتلاهم في النار. إذن أحبابي، نصر الله يأتي، لكن السؤال قبل أن أبدأ في أسباب النصر: هل الأمة تستحق النصر؟ ولماذا يتأخر النصر؟ وما هو عوامل النصر؟ ولذلك قال الله جل وعلا حكاية عن بعض عباده: زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فيأتي النصر، قال الله: ألا إن نصر الله قريب. أيها الأحباب، قبل أن أبدأ وإياكم مع أسباب النصر، أقول إن الله إذا أراد أن يتم نوره فلن تطفئ نوره الأفواه. إذا أراد لأمة عزة فلو تجمعت كل ترسانات الأرض من نوويها وجرثوميها وكيميائيها وفسفوريها وعنقودها وصواريخها وبوارجها وقواعدها، إذا أراد الله لأمة عزة فتخسأ أمم الأرض كلها ولو اجتمعت أن تذل عبدا أراد الله أن يعزه. واعلم أن العزة قرينة الإيمان، ولذا قال الله في سورة المنافقون قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه العزة يوم أن لا نضع أن نضع ثقتنا في أعدائنا. أكبر ما دمر الأمة وجعل النصر يتأخر أن الله يرى أن الأمة تعجب بتحالفها مع أعدائها، تعجب بسلاح صنعه له أعداؤها، تعجب بتحالفات لأنهم يتقوون بأعدائهم، أولئك الذين بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذا علم الله أن الأمة تعتز به وحده، وعندما تردد عند كل أذان الله أكبر، هنا يأتي النصر. كيف لا ندري، متى لا ندري، من الذي يسير في جنده وفي ركائبه لا ندري، لكن الله إذا شاء شيء خلق له سببه. ولذلك عندما أمر الله بالإعداد للأمة جعل الإعداد في حدود الاستطاعة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فقط عليكم أن تعدوا ما تستطيعون. السبب وارتبطوا بالمسبب جل وعلا. تذكرون قصة غزوة بدر، عندما صف الحبيب الصفوف ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ استنصر الله، دعا الله، ناشد الله، سقط رداؤه وهو يناجي مولاه، حتى قال بعد الختام ليهزم أو سينصر، يهزم الجمع ويولون الدبر. بماذا استنصر؟ استنصر بسيف أو بسهم أو برمح؟ استنصر عليه الصلاة والسلام بربه بعد أن بذل الأسباب. ولذلك بجميع المقاييس العسكرية الحاضرة والغائبة الحديثة والقديمة، لا يمكن 300 جندي خرجوا ليس للقتال لاعتراض قافلة ثم قابلوا جيشا يزيد عن 1000 بعددهم وعددهم وحدهم وحديدهم لا ينتصرون بجميع المقاييس، لكن الرمي في تلك المعركة كان من الله وليس من عباده. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها الأحباب، يأتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ الذين خلوا من قبلنا دروس غابرة، أنقرأها لكي نتلذذ بالقصة؟ اقرأ قصة عاد، اقرأ قصة صالح، اقرأ، تجد أن البداية محرقة لكن النهاية مشرقة، تجد أن البلاء في أولها لكن الختام نصر المؤمنين. ولذلك أحبابي في الحياة دائما الصابر يفرح في الأخير أم لا؟ من صبر في البدايات نال لذة الفرح في الختام وفي النهايات. بل إن الداخلين للجنان الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ماذا يذكرونهم؟ سلام عليكم بما صبرتم. لماذا وبلغوا الغرف؟ لأنهم صبروا. الأمة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى استنصار بالله، لكن الله يبشرها أن الذين خلوا مستهم البأساء كما مستكم ومستهم الضراء كما مستكم. اللي يقرأ سيرة الحبيب في 13 سنة، خرج أصحابه إلى الحبشة، هاجروا هجرتين، قتل أصحابه، عذبوا، شردوا، أهينوا، أخذت أموالهم. بعد 13 سنة تنشأ دولة الإسلام، بل وبعد بدر أحد، والأحد انكسار بعد انتصار، ثم يأتي الخندق، ثم يأتي حنين، انكسار يعقبه انتصار، حتى يأتي الفتح المبين. وإذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله، ولاحظ فتح مكة قال الله نصر الله، لا حول للخلق فيه ولا طول، ولم يقتل ولم يسل فيه دم، لأن الذي كان ينصر هو الله. وإذا أرادت الأمة النصر لا بد أن تربط النصر به، نصره هو، ولا بد أن يكون العبد مع ربه حتى ينصر. أيها الأحباب، آتي إلى وقفات عجلة مع أسباب النصر وعوامل النصر في هذه الأمة. أولا، حتى تنصر الأمة اعلم أن النصر يبدأ منك أنت. أتعلمون أحبابي أن الأمة قد لربما تمنع النصر لو تواصى عباد الله على جريمة، جريمة ربا، جريمة ترك الجماعات والجمع، ذنوب يجاهر بها الفسقة. لذلك أحبابي يبدأ النصر بإصلاح الحال العام. يوم أن يتعبد العباد للرحمن يستحقون نصر الله لهم. ولذلك قال الله في التمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، فجعل إقامة الصلاة من أسباب النصر. إيتاء الزكاة، رحمة الضعفة، الصدقة تمكنك في الأرض، الأمر بالمعروف. بعضهم يقول إذا مر على منكر قال: أبعد عن الشر وغني له، غني له كما يقول، يعني ابعد عن الشر وغني. هذه منكر، هذا منكر، هذا يخرق السفينة. ولذلك قبل أن نبدأ بعوامل النصر، نصر الأمة يبدأ بمن؟ بك أنت، أنت أنت وأنا أنا، فنحن أفراد الأمة. ولذلك أحبابي قد يخذل جيش كامل لو تواصى بعضه على الرياء، لو خرجوا رياء وسمعة، لو أرادوا المال. ولذلك عندما قال بعض الصحابة لصحابي استشهد في أحد، قالوا: يا رسول الله مات شهيدا هنيئا له الشهادة، ماذا قال؟ كلا، إن الشملة التي غلها، أخذ من الغنيمة شملة، قطعة قماش، غلها قبل أن تقسم تلتهب عليه النار أو تلتهب عليه نارا في قبره. إذن أحبابي، مجموع الأمة ينبغي أن تتواصى على البر والتقوى، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تتعاون على الخير حتى تكون أمة، أمة. أتعلمون ماذا فعل أعداؤنا في أرض اليمن، في أرض الشام، في أراضي الإسلام كلها؟ فرقونا، فرقونا، حزبونا، جعلوا أحزابا تتناحر، قبائل تتناحر، بثوا العداوة في صفوفنا، حتى صار الولاء للقبيلة أكثر من الدين، والولاء للحزب أكثر من الدين، وصار الناس يتقسمون لا تنوعا بل ينقسمون تضاد. ولذلك أجمل بيئة يرتع فيها الرافضي والنصراني والمنافق واليهودي وأذنابهم، أفضل بيئة في مجتمع يرتعون المجتمع المتحزب المتفرق، الذي لا يجتمع في الصلاة ولا يجتمع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ما اجتمعت الأمة على هذا وتوحدت على التوحيد فإنها لا تستحق النصر. ولذلك إذا نادت تريد النصر، النصر قريب لكننا أبعدناه عن أنفسنا أحيانا. من أسباب النصر أولا الإيمان بالله باطنا وظاهرا، ليست ترسانة الأسلحة ولا قاذفات عن بعد ولا من قرب هي التي تجلب النصر. إن الارتباط بالله إيمانا حقيقيا صادقا باطنا ظاهرا أنه هو الله، هو الواحد، هو القوي. هذا الإيمان أحبابي يجعل أنا أذكر أني في مطار أبها ورأيت عسكريا ذاهب من أبها لعلاج عينه، شظية أخذت عينه وغطوها في الحرب هذه في تطهير الحد الجنوبي وتطهير أرض الإيمان والحكمة. قلت له: هنيئا لك، فقد عينه. فقال: والله إني أقول لهم يا شيخ لا تعالجون العين الثانية، لأني أنا بايع عن الجسم كله لله بعيونه ما بقي، لا تعالجوني، غطوا عيني وأنا بتكفيني العين الثانية، والله إن في قلبي شوق أن أموت على مدفعي. لك أطفال؟ قال لي: سبعة. يتيتمون؟ قال: ما خلقتهم وما رزقتهم، والله أني يا شيخ في قلبي شوق إلى أن ألقى الله. يا شيخ، يا زين العز ويا زين الكرامة ويا زين، أتونا مشائخ يقولون إن أول قطرة دم تبلغك الجنة ولا تنال الألم إلا كما تنال القرصة، وإنك يغفر لك سائر ذنبك، وأنك تشفع في 70 من أهل بيتك. ثم دمعت عينه الصحيحة وآلمته العين المفقوعة. ما أجمل أحبابي، نصر الله قادم بجند يعشقون الموت كما يعشق أعداءنا الحياة. ولذلك الاعتماد والإيمان بالله أن النصر منه وحده، وعدم العجب بالنفس، هذا من أكبر أبواب النصر. وعلى جند يؤمنون بالله وحده، ما خلطوا، ما باعوا القلوب لغيرهم، ما توكلوا إلا على الله. أتعلمون هذا الرافضي الذي في الأصل هو وثني، وفي الأصل أنه مشرك، وفي الأصل أن الرافضة يعبدون أسيادهم وملاليهم ولا يعبدون الله، لا يحبون عليا والحسين، إنما يعبدونهم من دون الله، يكفرون بنبوة محمد ويتهمون أم المؤمنين. هؤلاء لماذا يقاتلون ولماذا يفنون في هذه الحروب؟ أتدري لما؟ لأنهم ضحك عليهم أن هذه الحرب الموت فيها يوصل للجنة. ولذلك تجدهم مجموعة أطفال يسيرون على الأرض، أطفال صغار حدثاء الأسنان، ويموتون لأن أسيادهم أخبروهم ليس بينهم وبين الجنة إلا الموت. بهذه العقيدة المهترئة التي جمعت من زبائل ملال إيران، فتك في أرض الإيمان والكرامة. ولذا نقول حتى نرد هذا الكيد، وحتى يأتي النصر على جند الله، لابد أن نربي جندنا ونربي أبناءنا على أن النصر لله، ولن ينزل الله النصر إلا على الموحدين الذين صرفوا العبادة له، وما صرفوها لعبد من عباده. ولذلك قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ننصر من؟ رسلنا والذين آمنوا. آمنوا بماذا؟ أول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله. الثاني الصبر، من عوامل النصر حتى يكون قريبا مما يدني النصر الصبر، فلا بد من الصبر. نقول لإخواننا في الأرض المحترقة: نعم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا لما؟ هل لنا غير الصبر أحبابي؟ بعضنا الآن يائس، يجلس على الأريكة، الشام، يتحدث عن فلسطين، يتكلم عن العراق أنها بيعت، يتكلم عن الحرب في الجنوب، ويتكلم عن المؤمنين في أفريقيا الوسطى وفي الفلبين وفي بورما، يتكلم عن آلام الأمة. فإذا سألته: ماذا قدمت لهم؟ ماذا قدمت لهم؟ أدعوت في جوف الليل لهم؟ أذهبت عن مؤسسات شرعية رسمية توصل صدقاتك لهم؟ هل ربيت أبناءك على الرجولة وعلى الحزم؟ لو دعي يوم من الأيام دعاه ولي الأمر أن يكون عندك شبل من أشبال هذه الأمة، أم أن بعضنا جلس متكئا يلوم الظلام ويلعن الظلام دون أن يوقد في الظلام شمعة؟ الصبر لا بد أن تعلم أن من الصبر التربية على الصبر. ولذلك قال الله جل وعلا: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000. نعم، جعل الله المدد من السماء ملائكة إذا استغثنا تنزلوا، بوابة أن يتنزلوا: بلى إن تصبروا وتتقوا. وقال الله جل وعلا أيضا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نقول لكل مؤمن مستضعف: اصبر، وسيأتي يوم ترى كتائب الإيمان تلوح في الأفق مع جند أخلصهم الله واصطفاهم الله، صبروا وصابروا ورابطوا. أيضا الإخلاص، فإن أمة لا تخلص في قتال أعدائها ولا تخلص وتخرج من قلوبها حب الدنيا، تكره الحياة الدنيا، لا، أعمر الدنيا لأعبرها للآخرة. ولا بد في هذا الطريق من إخلاص، والإخلاص أحبابي هو إكسير الحياة. الإخلاص، الله لا يقبل من عبد، أتذكرون قصة الصحابي الذي رآه الصحابة يقاتل ويفلق هام الكفر، فقال الحبيب هو في النار، فلما تبعه صحابي رآه يختفي خلف صخرة وقد أصيب بجراح وقد وضع ذبابة السيف في بين ثدييه، ثم اتكأ عليه فأخرج السيف من ظهره فمات منتحرا، قال الحبيب هو في النار. لما؟ الإخلاص، لأنه ما أخلص، كان يريد أن يرى مكانه. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم مقاتل قاتل حتى يقال شجاع، قال الله له كذبت ليقال شجاع، وقد قيل خذوا عبدي إلى النار. جميل أن ننادي في جندنا وفي من يستعد للجهاد ودفاع والدفع عن أوطاننا وديننا أن يقال له أغلى ما تملك روحك، وهذه الروح إياك أن تبذلها إلا للذي وهبك إياها هو الله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. كيف تنصر الله؟ أن تقاتل له. ولذلك عندما قال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يقاتل حمية، وبعضهم قال يقاتل ليرى مكانه، أينا في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأثر الإيمان والإخلاص يبلغك الشهادة والجهاد والجنة لو مت على فراشك. أيموت أحد على فراشه متلحف ببردته ويكون من الشهداء؟ إي والله، كيف ذا وهو على سريره في مكة أو في بلده ينام على السرير متدثرا ومع ذلك يكون مع الشهداء؟ إي والله، كيف؟ إنه يحدث نفسه بالجهاد. ولذلك قال الحبيب، قال من، قال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث من لم يغزو، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله درجة الشهداء ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه، لكنه يحدث نفسه أن ترتفع راية ليست عمياء، راية طاهرة ظاهرة كهذه الراية في عاصفتنا، راية ظاهرة. ولذلك أجمع العلماء أنها في سبيل الله. لا طيب، قد يموت الإنسان ما جاهد، قد يكون الإنسان يموت وما دعي لساحة الوغى، ماذا يصنع؟ يكفي حديث النفس بها وأنت صادق، سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله درجة الشهداء. ولذلك الإخلاص بوابة من أبواب تنزل النصر على المؤمنين، ومنها الإعداد، ومن أسباب النصر الإعداد المادي والإعداد البدني والإعداد النفسي. ألا نخوف أطفالنا من أعدائنا، وألا نربط أبناءنا بالفانية. بعضنا أحبابي ربى أبناءه على ماذا؟ يربي أبناءه على أن أدرس توظف تزوج ثم مت سالما غانما. ولذلك مسير الإنسان في الحياة تربية الشاب على أن الأمة يوما قد تدعوك، وإن الأمة تحتاجك، تجعله يغار على حرماتها، مواطنته تكون صادقة، يكون رجل. بل إن الإعداد أحبابي في بعض شبابنا إلى اللين أقرب، بعض شبابنا ليس فيه خشونة، بعض شبابنا إلى اللين أنعم بعضهم من أخته. أما تلاحظون البناطيل الضيقة والادهان الذي يلمع ويرقق الجلد، وتلك القصات التي لا تسوغ حتى على الإناث، وهذه الملابس التي كتبت عليها وصورت، بعض الصور التي تسقط عدالته وتخرم مروءته وتنقص رجولته. أهذا إعداد؟ وتجد إلى أبيه إذا أبوه من الناس الأشاوس من الرجال، وابنه رقيق الإهاب غض، حتى كروب الحياة لا يقف أمامها، دمعته على عينه، ويخشى وإذا لم يعط جوال بكى، وإذا ما أعطي موكا بكى، وإذا ما شرب قهوة بكى، وإذا ما فصل ثوبه بكى، وإذا قيل البس الثوب رفض ولبس من لباس ليس له. أحبابي، إن الإعداد حتى الإعداد النفسي، بعض أبنائنا يأكل شاورما وهامبرجر وهو يرى دماء إخوانه في الشام تنزف، ويأكل عطنا ويزيد في الكاتشب، ما أهمه أصلا دموع ولا دماء ولا جراح أمته. إنها مأساة، حتى جراح الأمة لا يشعر بها، لأنه هو من هموم الأمة. لأنك إما أن تكون هما لأمتك أو أن تكون هما على أمتك. تربيتهم بدنيا، هشاشة العظام حتى في أطفالنا لا يعرفون الشمس، وبعضهم يضع واقعات شمس. رضي الله عن عمر يقول: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، إن النعم لا تدوم. أعداؤنا يعدون ويجندون ويصنعون، ولن يستطيعوا أن ينتصرون. إذا جابه من؟ جابه جند تربوا على أن القوي هو الله، وبذلوا السبب في الإعداد المادي. ولذلك يقال أن في ملوك الطوائف في الأندلس هناك أمة نصرانية أرادت أن تغزو أحد ممالك الأندلس، فأرسلوا حكيما نصراني لبس لبوس الإسلام ثم دخل، قطع نهرا، نهر أو بحر بينه وبين البلد الإسلامي. فلما وصل في القارب ونزل منه، رأى طفلا صغيرا يبكي، فسأله: لماذا تبكي يا بني؟ قال: إن انقطع وتر قوسي وأنا أتعلم الرماية، وإني لم أستطع أن أصلحه. فقال له: غدا تتدرب، غدا اصنع القوس وتدرب غدا، يعني لماذا تبكي؟ قال: ويحك، غدا بعيد، أرأيت لو خرج النصارى مع هذا النهر وقدموا إلينا، كيف أصنع بسهمي؟ إني أريد أن أرميهم هنا. قال: الله يكفينا الشر، هذا أطفالهم، هذا أطفالهم يتمنون نحرنا. فعاد إلى قومه، ما دخل المدينة، فقال: لا يقاتلون فإن في قلوب أطفالهم من الحقد عليكم وفيهم من القوة ما تجعلكم لن تستطيعوا أن تصمدوا أمامهم. بعد سنيات ليست بالطويلة أتى نفس الحكيم وقطع البحر، وإذا به يرى شابا على بعيد، قال: أذهب إليه. فأتى إليه وقد جلس الشاب على صخرة ودموعه على في عينه، قال: ما لك تبكي؟ قال: خاتم الذي أهدتنيه حبيبتي وقع في النهر، ماذا أقول لحبيبتي بعد أن فقدت خاتمي؟ قال: ممتاز، ها، على مثل هذا، على مثل هذا تباع الأوطان. وأتوا في ضحى وأخذوا تلك البلدة الإسلامية دون أن يرموا سهما واحدا، وساقوهم في ذل وفي سوق النخاسة. الإعداد النفسي، الإعداد البدني، إعداد القوة أمر من الله جل وعلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة لفظ ليس معناها السلاح فقط، بل الإعداد النفسي. ولذلك أعداؤنا أغرقوا أبناءنا، بماذا؟ بالكرة. صدقون، بعض شبابنا يعرف منتخب من منتخبات الدول الغربية، يعرف تشكيلتها وجميع الذين على دكة الاحتياط وجميع حكام المباريات في الدوري الأوروبي، وإلى الآن ما يستطيع يعرف العشرة المبشرين بالجنة. أعداؤنا، إذا كان بعض أبنائنا يعشق الألعاب الإلكترونية، حرب وقتال وصراع، حتى صار به من المرض وبه من الانحراف ومن الإجرام ما هو الآن يطبق بعض ما يرى في أفلامهم وألعابهم. نحتاج إلى أن نربي أبناءنا أن يكونوا رجالا، وأن تربى النساء أن يكن نساء، لا أن نربي أبناءنا على أنهم احتمال يصيروا الرجال يوم من الأيام. ولذلك هذا يدمر القوة في قلوبهم. بعد ذلك من عوامل النصر الائتلاف وعدم الاختلاف، الاجتماع حول راية ولي الأمر، الاجتماع في السمع والطاعة، الاصطفاف خلف ولي الأمر والعالم. إن تفرق اللحمة هي أكبر زلزال لأي أمة، تفرق اللحمة هو أكبر زلزال لأي أمة. أعداؤنا إذا أرادوا كما فعل، إذا أرادوا سرقة أمننا وإيماننا فقط، ما يحتاج جيوش وما تحتاج صواريخ، فقط ينشرون الاختلاف بيننا. وهنا تبقى الولاءات ليست لله ولا لرسوله ولا لولاة الأمر، إنما ولاءات خارجية داخلية، أو الافتراق الداخلي داخل الصف الإسلامي. أنت تنتسب إلى الحزب الفلاني، وأنت إلى الحركة الفلانية، وأنت إلى الجماعة الفلانية. بل والله إن الشيطان قد جعل في قلوب بعض المسلمين حنق وغضب على بعض المسلمين من يصلي معه، في قلبه غل على زميله لأنه في الجماعة الفلانية أكثر من غله على اليهود والنصارى والرافضة. أي إيمان هذا؟ وأي وحدة هذا؟ لا بد أن تعلم أن من صلى معك إلى قبلتك وعقيدتك عقيدته، فلو اختلفت معه اختلاف تنوع فإن أخوة الإسلام لا زالت باقية. نحن وإياه إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. لذلك أحباب الائتلاف وعدم الحديث في أعراض علمائنا ولا ولاة أمورنا، لأن الحديث يا أحبابي في أعراضهم ماذا يفعل؟ يخرج السمع والطاعة، يخرج المواطنة والإيمان. لا نقول ذلك تزلفا، هذا الذي يقوي الأمم وهذا الذي يربط قلوبهم. إذا تنازعنا قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن أسباب نزول النصر وأن يكون قريبا التوكل على الله والاعتماد عليه، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم، مقاييس الحروب الحديثة، لو أن مقاييس، خلوكم معي أحبابي، لو أن المقاييس الحديثة للحروب تقول إن الضعيف لا يقاتل القوي، أسألكم بالله هل ستقام حرب فوق الأرض ولا حرب ستقام؟ سيكون جميع شعوب الأرض الضعيفة والدول النائمة أو النامية والمضعوف والضعيف سيكون راكعا ساجدا منبطحا أمام عدوه. ولو أن التحالفات الكافرة تمنع أهل الحق والإيمان، تمنعهم من أخذ حقوقهم ومن كبت عدوهم، لبقيت الأمم في ذل وفي سوق عبودية ونخاسة. لذلك الله أمرنا إذا أعددنا وعزمنا نتوكل على الله. كم انبهجت القلوب في عاصفة الحزن، والله أن القلوب ابتهجت، ليس حبا في القتل ولا القتال، فإن الحبيب أمرنا فقال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية. لكن إذا قابلته، إذا وقفتم أمامه، إذا كانت إن لم يكن إلا الأسنة مركب، فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولذا قال أهل الإيمان قال فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم ونصر الله قادم، والهزيمة لكل أعدائه قادمة، فقط أن نكون من أنصاره لينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من أسباب النصر أيضا الإقدام وعدم الإحجام. الإقدام، ولذلك في أرض الجهاد يحرم القهقرة ويحرم التراجع. ولذلك من كبائر الذنوب، من موبقات الذنوب، الإحجام، التولي يوم الزحف. ولذلك على الجيش المسلم وعلى المواطن وعلى أي إنسان أن يطهر مجتمعه من المخذلين. ما تلاحظون بعضهم يقولون وبعدين وش استفدنا؟ إعادة أمل بعد عاصفة حزم؟ لا زال الطيران يضرب يا ابن حلال، ولا زال جند التوحيد في أرض اليمن يترتبون، ولا جالت ولا زالت الأسود تزأر، ولا زال الحق قادم والفجر أبلج، ولا زال، لا، بعض الناس مخذل بوق لأعدائه، ناعق من ميدان أعدائه، بعضهم مسلم معنا لكن قلبه في صفوف أعدائنا، دائما يخذل، دائما يفتر، دائما يقول بعدين، وما فيه أمر وما فيه أمل، ويبل الحلال وأنت مصدق، وأن هذا عدو فاحذره. ولذلك أخطر على في أرض اليمن الأخطر الحوثي، وإلا ذنبه الذي استعان به، الذنب اللي استعان به الحوثي أخطر من الحوثي نفسه. الحوثيون من هم في أرض اليمن؟ هم مواطنون نعم، لكن كم يساوون في التركيبة العامة في أرض الإيمان؟ ولا شيء، 5%، 3%، 2%، ولا شيء. قبائل مأرب تكفي، أهل تعز يكفون، أهل عدن يكفون، أرض اليمن كله، أهل الجوف يكفون، أهل عمران، لكن من الذي دمر اليمن؟ الحمار الذي ركبه الحوثي المنافق الذي يقول نحن معكم، ولو أنه من أهل السنة ركبوه حتى يحققوا أهدافهم. لذلك عدم الإحجام وتطهير الصف من أولويات التي تحقق النصر للمؤمنين. منها أيضا ومن أسباب النصر، وأقولها بسرعة لأنني سأختم قبل الأذان بدقيقتين، من أسبابها وحدة صفوف المقاتلين وتراصهم، أي أنهم في الأرض كما نحن في الصلاة. أحبابي إذا ما تلاحظون في الصلاة الآن، في واحد قادم واحد طالع وفي بيننا فرج، ترى هذا الاختلاف في صف الصلاة هو نفسه الاختلاف في صف القتال، اللي ما ترتص صفوفهم في الصلاة ما ترتص صفوفهم في القتال. ولذلك علم الله عباده أن يصفوا كما تصف الملائكة، كما تصف الملائكة. ولذلك الحبيب في غزوة ما في غزوة بدر، عندما كان سواد بن غزية قد بدا صدره، قال عدل صفك، وضربه وكزه بالمحجن. وتعرفون القصة، عندما وكزه قال آلمتني، أوجعتني القصاص يا رسول الله، ماذا أفعل بك وقد أمرتك أن تعدل صفك؟ قال القصاص. القائد المؤمن متواضع ليس مترفع، أعطاه المحجن يريد، قال اقتص، قال كيف اقتص وقد لبست الدرع، يعني الدرع ما يوصل الألم لك كما يوصله لي، أنا لم أكن قد لبست درعان. قام الحبيب ورفع الدرع ورفع القميص، فلما رأى سواد بياض بطن الحبيب انكب على البطن يقبله ويبكي، ما لك يا سواد؟ قال أريد أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن يمس بشرتي بشرتك يا رسول الله. وكان من شهداء بدر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، رص الصفوف إنها من أسباب النصر ونزول النصر من الله جل وعلا. الإكثار من ذكر الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن الإكثار من ذكره، قال الحبيب قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والله يا أخوان هالكلمة تجعل الإنسان ينسى كل الدنيا إلى جنة. ولذلك من أقوى ما ينزل النصر أن تعتقد أنك تقاتل لتكون كلمة الله، التوحيد أن يكون أعلى، وعدوك إن مات فإلى النار، وأنت أتيت لكي تكون كلمة الله عليا فإلى الجنة. ولذلك من أعظم أسواق الدنيا السوق الذي تباع فيه الأرواح، لأن الذي دلل عليها، اللي دلل عليها الدلال محمد بن عبد الله، والمشتري هو الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. منها الاستغاثة، الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الاستغاثة انكسار وإلحاح، لأن النصر بيده. ولذلك لقاء الأعداء يخلص التوحيد من القلوب أيها الأحباب، يخلص الأمة. كتب عليكم القتال وهو كره، أحد يحب القتال؟ لكن الله جعل بعد هذا الكره خيرا كثيرا يتخذ منكم. ولذلك قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين ماذا جاهدوا ويتخذ يعني يصطفي يتخذ منكم شهداء. الله أكبر، يعني الله يصطفي ويتخذ منا شهداء إذا قامت تلك حروب الإيمان التي في أصلها ليست اعتداء إنما هي دفع ولنشر التوحيد. لذلك كانت الاستغاثة علامة المؤمنين الموحدين. منها أيها الأحباب ومن أسباب النصر التحريض على القتال، وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. التحريض: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ولذلك قال الحبيب: قوموا إلى جنة. ولذلك حرام بن ملحان عندما طعن وهو في السرية القراء عندما ذهب طعن، خرجت الرمح من بين ثدييه، ثارت الدماء، أخذ من الدماء وقد أغرقته، غسل وجهه ورفع عينه إلى السماء وقال: فزت ورب الكعبة. التحريض هو الذي جعله يقدم الفداء. التحريض تشويق، ومن منا لا يشتاق إلى جنات النعيم؟ تشويق، لأن الذي اشترى هو الله جل وعلا. أيها الأحباب، أختم هذا اللقاء فأقول: إذا قال عباد الرحمن في زمن متى نصر الله، فقد قالها ضعفاء وأهل ضراء ومظلومون على وجه الأرض، قالها من يئن ظلما ومن رأى أبناءه ينحرون والدماء تحت قدميه تسيل، أعراض ذهبت وبلاد بيعت ولكن العاقبة للمتقين. نقول: كن ذو أمل أو ذا أمل، فإن الحبيب قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، الساعة قامت وفي يدك فسيلة، فاغرسها مع أنك تغرسها مع أنك على يقين أنك لن تأكل من ثمرها، لأن الساعة قامت. لماذا أغرسها؟ لأن الأمل لا بد أن يبقى، ولا بد أن الفأل هو الذي يسيرنا في الحياة. مهما أظلمت الأرض ومهما ارتفع لواء الظلم ومهما أحرقت قلوب وأفئدة وتصدعت أفئدة ومهما رأينا من دماء أهل الإيمان، فاعلم أن الذي يجري بمشيئة الله وقع، ولو شاء ربك ما فعلوا، فاعلم أنه حكيم عليم. كن معه، ليس إدارة الكون بيدك وليس الحول بيدك، فالحول بيده، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كن معه جل وعلا، وعلى مستواك الخاص وعلى مستوى الأمة كلها، كل من كان الإيمان في قلبه بالله يقينيا، من حقق الإيمان صدقا والله لا يغيب عنه نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. اللهم انصر أمة الإسلام على من عاداها، اللهم اكبت أعداءها، اللهم انصر جند التوحيد في أرض اليمن، واكبت الرافضة وأشياعهم والنصيرية وأنصارهم واليهود والنصارى ومن ناصرهم. اللهم يا رب طهر بلاد الإسلام من الأعداء، واجعل من مات من الشهداء. اللهم ارحم ضعف الضعفاء، اللهم لا حول ولا قوة إلا بهم. اللهم مجري السحاب إلا بك، اللهم مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداءك وأعداء المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجعل أعداءك لمن خلفهم آية، ولا ترفع للرافضة وأذنابهم آية ولا راية، واجعلهم لعباد المؤمنين غنيمة يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك وبهائمك وبلادك، وانشر رحمتك يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اجعل عيشنا سعادة وموتنا شهادة يا رب العالمين. اللهم اجعل جائزتنا في ختام هذا اللقاء أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة